هو تأخر فذهبوا إليه في رمضان فوجدوه يفطر فسألوه لا بأس عافاك الله ما الذي معك؟ قال شكوت إصبعي كان إصبعه الذي يؤلمني. فلما استغربوا منه قال الله عز وجل يقول في محكم كتابه ومن كان مريضا وأنا بي مرض وأنا بي علة. وغيره من أهل العلم يقول إذا كان المرض مما يعلم الإنسان أن صومه يزيده مرضا أو أنه لو قام شق عليه الصوم كبعض من به الحمى أو السخونة يضطر إلى كثرة شرب الماء أم إما لإدرار البول أو لإزالة السخونة منه هذا يحتاج إلى شرب ماء ولو منع عن نفسه الماء قد يزيده المرض ألم أو أنه يستمر به فجاء الله بذلك رخصة فذكر الله هذا يعني مرض مطلقا ولم يقيده فدل على أن أي مرض يعلم الإنسان من نفسه لا داعي أن تقول لا بد من طبيب حاذق يبين لك هذا المرض مؤثر ولا مؤثر الإنسان طبيب نفسه فإذا علمت أن هذا المرض يؤخر برء المرض أو يؤثر في زيادته أو يشق على الصائم تحمل الصوم فهذا من الأفضل في حقه رخصة من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كريم يحب من عبده أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن كان مريضا أو على سفر لم يقل سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو مسافرا إنما قال من كان مريضا أو على سفر. أخذ به بعض أهل العلم أن الصوم أن الإفطار للصائم إنما يكون إذا دخل في السفر فالمسؤولان على سفر أي تأهب الأهبة أو ركب الدابة أو قطع الطريق يعني مشى في طريقه سار في طريقه أما ما كان لا زال نائما وينوي السفر هذا لا يقال له فلان على سفر إنما يقال فلان على سفر إذا كان مشغولا في استعداد العدة في تحمل العدة في تهيئة أمره في السفر أو كان مسافرا شاقا طريقا فأخذ به جماعة أن المسافر إذا كان في رمضان وأنشأ السفر في النهار لا يحل له الإفطار حتى يغادر بيوت قريته أو حتى ينتقل ويسير بالسلمة بالطيارة ولا بالسيارة أو بالراحل أو بالباخر إلا لا يصح له الإفطار حتى يدخل في السفر لأن الله عز وجل يقول أو على سفر ولم يقل مسافر. وبعض الصحابة كان يفطر ويرى بيوت قريته فالشاهد أن من دخل في السفر جاز له الإفطار أو على سفر. أي سفر هذا الذي يرخص فيه إفطار؟ كل سفر ولا سفر معين؟ السفر الذي يجوز فيه القصر هو السفر الذي يجوز فيه الإفطار. السفر الذي يرخص فيه بالقصر هو الذي يرخص فيه بالإفطار. فما هو حد السفر الذي يرخص فيه بالقصر يرخص فيه بقصر الصلاة الرباعية اثنتين؟ السفر الذي يقتضي مبيتا يلزم من هذا المسافر أن يبات وكل من أراد المبات خارج أهله لا بد أن يؤمن مركوبا ولا بد أن يحمل معه نقود هذه النقود إما للأكل والشرب أو لإيجار المبيت الذي يبات فيها السكن الذي يسكن فيه. فكل من حمل متاعا وأهبة للمبيت والطعام ويقضي مبيتا يسمى سفر. لو ذهب الإنسان سافر بالطائرة إلى أقصى المملكة وعاد في نفس اليوم، هل يقال عنه مسافر؟ ما يقال عنه مسافر. واضح هذا؟ وإذا ذهب إلى دون بعد عرفات بحاجة له هناك بعد عرفات دون الطائرة، ويعلم أنه لا يستطيع المجيء إلى أهله في ذاك اليوم، لا بد من مبات حتى يقضي حاجته في يوم ليلة ويومين، وهذا يرخص له القصر ويرخص له الفطر. إيش الضابط؟ الضابط أنك يلزمك المبيء، وأنك لا بد من نفقة لأجل أن تبحث عن مكان تأوي إليه وطعام تأكله. إذا علمت ذلك عرفت زالت عنك الشبهة بأن أهل مكة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة في عرفات، وقصروها في مزدلفة، وقصروها في منى. كيف يقصرون هي دون مرحلتين أو دون فرسخ أو دون كذا؟ لما قصروها؟ لأن ذلك قضى لهم مبيتا، لأن ذلك بعدوا عن أهلهم أهاليهم وتغربوا، وكان لا بد من حمل زاد ومتاع وركوب، لا بد من مركوب، ولا بد من طعام ومن مكان يأوي إليه. عرفنا هذا؟ إذا اقتضى ذلك المبيت واقتضى النفقة فلاك حد السفر الذي يجوز لك الفطر فيه. وما ورد عن الصحابة الإشكال أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت مسيرة عسفان فاقصر الصلاة، وإذا كانت مسيرة كذا، وإذا كانت أربعة برد. هم حددوا بالمسافة لا لأجل المسافة، إنما لأن هذه المسافة لا يقطعها الراتب إلا ويضطره المبيت خارج أهله، فكان دون هذه الأكيال والأميال فكان يعود إلى أهله. لكن لما كانت هذه المسافات تقتضي صاحبها أنه يبيت خارج أهلها، قالوا هذا الذي يلزمه الصوم، هذا الذي يلزمه، هذا الذي يجوز في حقه القصر أن يقصر الصلاة وأن يفطر. ومن كان مريضا أو على سفر، علمنا السفر الذي يجوز فيه الفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة الكلام فيه إيجاز، فمعناه واضح، من عرف العربية، من عرف هذه اللغة الشريفة فهم معنى الآية. ومن بعد ما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، رخص الله في أصناف من الناس، المرضى والمسافرين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كلام واضح أظن بس كذلك. لكن في العربية فيه تقدير وحذف، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر لهذين الحذرين فيلزمه عدة من أيام أخر. ومن بلاغة القرآن الإيجاز أن تحذف ما لا يحتاج إليه لسانه لأنه مفهوم، وكثير في كتاب الله عز وجل، كثيرة في كتاب الله عز وجل، ما من آية إلا فيها هذه المعاني. وكذلك بلاغته صلى الله عليه وسلم كثيرة من هذه المعاني، كامرأة دخلت النار في هرة، وامرأة دخلت الجنة في كلب. الذي دخلت النار في هرة حبستها ولم تطعمها ولم تجعلها تأكل من خشاش الأرض، والذي دخلت الجنة في كلب جاءت وكانت عطشة ثم رأت كلبا يلهث من شدة العطش، قالت عجيب بلغ به من العطش ما بلغ به، فنزلت في البئر وملأت خفها. ما قال في هذا، ما قال في الحديث نزلت البئر، ولا قال ملأت خفها، إنما قال رأت كلبا عطشان فسقته فدخلت الجنة. نزلت البئر وملأت الخف كيف حملت الخبز؟ كيف تطلع البيض؟ لابد وضعته في فيها ولا تحطيطها ولا بشيء كذا، ثم تسلقت حتى انتهت وتجاوزت الركي وقربت الكلب وسقى الكلب وانتهى عطشه ثم ذهب. هذا الكلام كله لم يأتي في الحديث، هذا من بلاغة الإيجاز. الإيجاز أن تحدث ما يعلمه السامع وتأتي بالمقصود، هذا في غاية البلاغة. فيقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة أي معدودة، عدة مصدر بمعنى معدودة، كالطحن بمعنى المطحون، أي فعليه أياما معدودة من أيام أخر. أخر وصف للأيام، وصف للأيام، والأخر مؤنثة مفردها أخرى، في أخر بمعنى آخر الشيء، ليس هو المراد هنا في هذه الآية. الأول والآخر وجمعها أواخر، والآخر بمعنى غيره، الأول والآخر عن التاليه، آخر شيء تاليه غير الأول. هنا فعدة من أيام أخر، أخرى غير الأيام التي كانت في رمضان، تلك لا تعوض، انتهينا منها. فعدة من أيام أخر مفردها أخرى، وهذا الوصف وصف لأيام، والله عز وجل يقول يلزمه أن يأتي بعدة من أيام أخر. فقوله سبحانه فعدة من أيام أخر يفهم منها أن من أفطر وجب عليه القضاء، هذا القضاء إذا أتى به على الفور أو على التراخي. من أفطر أياما من رمضان لعذر من الأعذار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يقضيها فورا أو يقضيها على التراخي. ننظر كتاب الله سبحانه وتعالى، قال فعدة من أيام أخر، هل قيدها الله بالتراخي أو بالفورية؟ فدل على الإطلاق، لك أن تأتي بها على الفور ولك أن تأتي بها على التراخي، لكن المؤمن يستحب له التعجيل والمسارعة في الخيرات، لأنه لا يدري متى الأجل، ولو حل الأجل فهو لا شيء عليه، لكن المسابقة مطلوبة، إلا لو أخرها جائز. بعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنه لو أخر قضاء رمضان كالحائض والنفساء ومن كان به مرض فأخره حتى جاء رمضان آخر يقضي ويطعم، فالقرآن ما فيه إطعام، فالقرآن لا فيه إطعام. فعدة من أيام أخر دل على وجود القضاء، ودل على جواز الفورية وجواز التراخي، لأن القرآن لم يذكر فيه شيء من ذلك، لم يرد فيه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، دل على أن الأيام التي أفطرها يقضي مثلها في العدد، يقضي مثلها في العدد. فلو أفطر الشهر كله وكان شهر رمضان 29 يوم، يفطر شهر كامل من الشهور التي تأتي، قل بدأ شهر رمضان أصوم شهر ذي القعدة، فبدأ من أول ذي القعدة ثم اتضح أن ذي القعدة تاما 30 يوم، اللي يصوم 30 يوم واللي يصوم كشهر رمضان 29 يوم، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر عن مقابل تلك الأيام، إنما يصوم مقابل تلك الأيام. قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، أخذ من هذه الآية بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يلزمه أيام أخر غير الأيام التي أخبرها لأنه مسافر. قال الله سبحانه وتعالى قال من شهد منكم الشهر، فمن شهد الشهر وهو حاضر ثم عزم على السهر أثناء السهر عزم على السفر أثناء الشهر لا يترخص له في صوم، لكن الصحيح أنه يصوم، أنه جاز له الصوم ولو سافر في أثناء رمضان. هذا يبينه فعله صلى الله عليه وسلم، سافر صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الطريق بعد أيام أفطر وبين للناس الفطر. واضح هذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا فأفطر فيلزمه العدة من أيام أخر. المسافر قلنا المريض يترخص له أن يترخص فيفطر، والفطر في حقه أولى لو ظهر أن الصوم يشق عليه أو يزيده مرضا. والمسافر أيهما أفضل في حقه، الصوم أو الفطر؟ كلاهما جائز، لو صام وهو مسافر جائز، ولو أفطر وهو صائم في رمضان جائز. فإنما رخص الله أفضل، فلو أفطر فقضاها في أيام أخر أفضل في حقه. الصوم السفر جائز خلافا لمن ذهب بعض الظاهرية وغيره، الصوم السفر جائز لمن أطاقه، والفطر الصوم يعني في رمضان وهو مسافر جائز كذلك. ولكن الأخذ برخص الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصا كما يحب أن تؤتى عزائما. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، الإرادة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها معنيان، اضبطوها وإلا يضطرب الإنسان في كثير من الآثار. الإرادة هي بمعنى المشيئة، فلان يريد الشيء يعني يقصده ويشاءه ويريد تحقيقه، والله عز وجل يريد الشيء فيحققه، ويريد الشيء ولا يحققه. كيف يريد الشيء ولا يتحقق؟ الله سبحانه وتعالى يريد من عباده الإيمان لكن ما آمن، بعض منهم ما آمن، ويريد من الفساق أن يكفوا عن فسقهم فما كفوا عن الفسق. إذن ما المعنى؟ نقول له أن الإرادة في كتاب الله سبحانه وتعالى لها معنيان، إرادة كونية قدرية، وهي الإرادة التي يدعن لها ويرضخ لها ويقهر الله بها عباده جميعا، لا يشد فيها أحد عن أحد. إذا أراد الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الله قياما قامت، وإذا أراد الله خلق عبد لا بد من إيجاده، وإذا أراد أن يسقط الحمل من امرأة ما ينتهي الطبيب أن يرد ذلك. هذه إرادة يسموها كونية، أي أن الله عز وجل قدر ذلك وقرره، فهو من باب التقدير والتقدير ومن باب القضاء والقدر، هذه إرادة كونية. واضح؟ لكن ليست هي المرادة في هذه الآية، المرادة في هذه الآية إرادة غير كونية. ما الذي يسموها أهل السنة والجماعة؟ يسموها إرادة شرعية، إرادة وهي الإرادة التي يحبها الله ويرضاها. ليس كل ما يريده الله يحبه ويرضاه، لا، الإرادة الكونية منها ما يحبه الله منها ما لا يحبه الله. خلق إبليس لأنه أراده، أي الإرادتين؟ أجيبون عشان يعرف فاهمين ولا غير فاهمين. الإرادة الكونية، لكن ما يحب إبليس، ربنا يسخطه ويلعنه. الإرادة الكونية منها ما يحبها الله منها ما لا يحبها الله، واضح؟ واضح هذا؟ أما الإرادة الشرعية فيحبها الله ويرضاها، يحبها الله ويرضاها. إذا علمنا هذه علمنا أن هناك من ضل في هذا المعنى، فاضطر أن يقول كل إرادة يحبها الله عز وجل. فإذا قيل له الشرور والآثام وكذا يقول هذه ما أرادها الله، إذن كيف حصلت؟ قال هذه خلقها العبيد، يجعلون الشرع يجعلون الشرع شرا والخبث من مخلوقات العبيد، فجعلوا للخلق خالقين الله والعبد، مع ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله، ما في شيء لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، كل الناس مقهورين مربوبين للخالق وحده سبحانه وتعالى. علمنا ذلك، علمنا ضلال هذه الفئة، وعلمنا كذلك أن بعض الناس من قال أن الشر أراده الله وأحبه كذلك مخطئ، أن بعض الناس يذهب إلى أن كل ما في الكون مراد لله محبوب، حتى الشر محبوب، هذا غلط. الله يكره الشر ولا يحبه، فيلعن بعض من يأتي بالشر، لكن الذي لا يحب الذي يحبه وربنا يرضاه هو الكون، هو الإرادة الشرعية، والتي يحبها الله وقد لا يحبها هي الإرادة الكونية. عرفنا هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يقال أن بعض الناس فيهم مشقة وفيهم من العسر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يقول ربنا سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبعض الناس في مشقات عظيمة؟ يقول الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية الله عز وجل بيّن فيها أنه يريد منا ويحب منا ويرضى منا أن نأخذ باليسر في هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.